السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات سمعنا وأطعنا، تلك الحلقات التي نتناول فيها خواتيم البقرة، ونرجو من خلالها أن نكون من أهلها، من أهل خواتيم البقرة، وأن نكون أسعد الناس بها على مستوى المبنى والمعنى والعلم والعمل والصلاح والإصلاح. ولذلك احنا سندرس خواتيم البقرة دراسة تدبرية تزكوية صلاحية إصلاحية بمنهاج العلم والعمل النبوي الرباني. وكنا في الحلقة الماضية شرعنا في الحديث عما نسميه ما تقدمه لنا خواتيم البقرة، أو لماذا خواتيم البقرة، وتكلمنا عن أهمية الخطوة دي وأهمية النقطة دي دايما في دراسة الآيات والسور، في التعلم والتعليم بشكل عام، بس في دراسة الآيات والسور بشكل خاص. والنهاردة إن شاء الله هنشرع في الحديث عن ما تقدمه لنا خواتيم البقرة، أو لماذا خواتيم البقرة. وممكن نقسم ما تقدمه لنا خواتيم البقرة لثلاث مجموعات. المجموعة الأولى اللي هتقدمه لنا كآيات مستقلة لوحدها كده، خواتيم البقرة، وده النصوص اللي وردت في فضلها أو في غيرها. النقطة الثانية، ما تقدمه لنا خواتيم البقرة كجزء من سورة البقرة. خواتيم البقرة هي جزء من سورة البقرة، فسورة البقرة بشكل عام جالها كلها أوصاف، فهي وخواتيم البقرة جزء منها، فإيه اللي هتقدمه لنا فيما يعني في هذا الباب. النقطة الثالثة، ما تقدمه لنا خواتيم البقرة من خلال مضمونها، هي إيه مضمون سورة خواتيم البقرة بالضبط، فيها إيه، يعني مضمونها في إيه. فعندنا ثلاث مجموعات إن شاء الله رب العالمين هنتناولهم بإذن الله بالشرح والتحليل. كل مجموعة من المجموعات دي نشوف ايه ما تقدمه لنا خواتيم البقرة، او لماذا خواتيم البقرة. وبذكر باللي انا اكدت عليه المرة الماضية، ان انا اتمنى ان هذا يعني الجزء اللي احنا بنتناوله، او هذه الثمرات اللي بنتحدث عنها، ان احنا نتلقاها بطريقة تفكرية تدبرية. اتمنى ان انا عايز حضرتك، ايوة انا هيبقى دوري ان احاول افهم حضرتك وحضرتك هذه الثمرة من ثمرات العناية بخواتيم البقرة، هذا الذي تقدمه لنا خواتيم البقرة، هذه الفضيلة من فضائل خواتيم البقرة. لكن أتمنى أن حضرتك تتفكر بقى في حالك، تقيم نفسك في ضوء هذا الكلام، أين أنت منه، تتفقد مواطن الخلل اللي عند حضرتك. أتمنى أن حضرتك تتفكر في المقال، مقال إيه بالضبط، مقال أن أنت اعتنيت بخواتيم البقرة على مراد الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان انت حرصت فعلا تكون من اهلها، ان انت اعتنيت بمعناها ومبناها علما وعملا وصلاحا واصلاحا. عايز حضرتك تتفكر في المقال ده، ومش بس تتفكر، تنظر كأنما تراه بعينك، مش بس كده، عايز حضرتك تحضر، عايزك تشهد هذا المقال، وان انت خلاص فيه الحمد لله رب العالمين. لأن كما قلنا في الحلقة الماضية، ده سيسهم إسهاما كبيرا في النية والدافعية والمنهجية، يسهم في النية تسديدا وتجويدا وتجديدا وترشيدا، ويسهم في الدافعية توليدا وتزكية، وهيسهم في المنهجية أيضا تسديدا، يسدد منهجيتنا وبرضو وتجويدا و تجريدا او ترشيدا، عذرا، ترشدها. تمام، طيب، فنبدا بالمجموعه الاولى، وهي ما تقدمه لنا خواتيم البقره كايات مستقله. يعني طبعا هنحاول نتناول فيها نصوص، لان طبعا مساله ده يقدم ايه او ما يقدمش ايه، بنقول دايما الوعد والوعيد كما الامر والنهي. يعني ايه الوعد والوعيد كما الامر والنهي؟ يعني زي ما انا ما ينفعش النهارده ان اقول الله امر الله نهى، ما ينفعش اقول ده حلال وحرام من نفسي، لازم يكون عندي نص شرعي. كذلك برضو انا ما ينفعش اقول والله ده ليه الفضل الفلاني او ده عليه العقوبة الفلانية من نفسي، لا يفتقر إلى نص. طيب تعالوا نشوف مع بعض هذا الموقف الرائع الجميل اللي يمكن تناولناه في سورة الفاتحة بقى، بس هنحتاج هنا عشان سورة الفاتحة كانت واحدة من المحتويات المقصودة، بس هنا الخواتيم المحتوى الثاني. الحديث في صحيح مسلم، سيدنا عبد الله بن عباس بيقول: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا جبريل قاعد عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا. مين اللي سمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا، وسيدنا جبريل سمع برضه، اي صوتا من فوقه. سمع نقيضا اللي هو الصوت من فوقه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع سيدنا جبريل، وبعدين سمع صوت من فوق فرفع راسه. مين اللي رفع راسه؟ سيدنا جبريل. فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط الا اليوم. ده باب من السماء اتفتح، ما اتفتحش الا النهارده لاول مره بيتفتح. شوف بس عشان يعني تاخد بال حضرتك ان احنا قدام حاجه مش اي حاجه، لا دي حاجه ليها قدر كبير عند الله سبحانه وبحمده، ليها مقام كبير عند الله سبحانه وبحمده. فتح الباب لم يفتح قط الا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم. يبقى ايه اللي حصل؟ المرحله الاولى اول حاجه حصلت سمعوا صوت نقيب، هما الاثنين، فلما سمعوا الصوت رفع سيدنا جبريل راسه فبص لقى باب من السماء اتفتح. دي تاني حاجه، فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. طيب ثالث حاجه حصلت، فنزل منه ملك من هذا الباب فقال النبي فقال جبريل: هذا ملك نزل الى السماء لم ينزل قط الا اليوم. الله اكبر، باب خاص بيتفتح، ملك خاص بينزل، تمام. ايه جايب ايه؟ ايه الحكايه؟ ايه هذا؟ ما هذا الحدث الكبير اللي حصل؟ فسلم. مين اللي سلم؟ الملك ده دخل على سيدنا جبريل وعلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سلم وقال ماذا قال؟ قال: ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. الله اكبر، يعني باب لاول مره يتفتح من السماء، بينزل منه ملك لاول مره ينزل الارض، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ابشر. الله، الكلام ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل لامه محمد، بل للبشريه جميعا. ابشر، ابشروا يا امه محمد، ابشر يا اخي، ابشر يا اختي، ابشر يا ابني، ابشر يا بنتي، ابشر ابشر ابشر. ابشر بايه؟ بنورين، نور، بنورين. يا سلام، يعني الكلام ده اللي جاي ده نور. نور يعني ايه؟ نور يعني قوه علميه تبدد الظلمات، نور يعني حاجه بتخرج من الظلمات الى النور. نور يعني ايه؟ يعني هدايه، نور يعني رحمه، نور نور نور يعني مفيش شبهات، نور. ابشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. الله أكبر، يعني كمان الكلام ده خاص بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. عشان بس يا جماعة الخير تعرفوا قيمة الكلام ده بقى، قيمة ده إيه أصلا؟ طب إيه ده بقى؟ إيه هم النورين دول؟ أيوة، استعمل النورين دول، إيه النورين دول؟ قال: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إيه ده؟ ده إحنا مش قدام حاجة عادية. الصحيح من بنص كلام الله وبنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة الكرام، منهج أهل السنة والجماعة بشكل عام، إن القرآن يتفاضل، كله خير وكله جميل، بس بعضه أفضل من بعض، وبعضه أعظم من بعض، بعضه له قيمة كبيرة عند الله. وده حاجة طبيعية يا جماعة الخير. يعني عادي، انا ممكن تيجي تسالني: يا دكتور ايه احب محاضراتك اليك، افضلها عندك مثلا؟ ايه احب كتبك اليك، افضلها عندك؟ اكيد مش كله على رتبه واحده، يعني اكيد مش كله على رتبه واحده. فكلام الله سبحانه وبحمده يتفاضل، والتفاضل ده اتكلمنا عنه يعني قبل كده، خصوصا لما اتكلمنا عن ايه الكرسي وغيرها، انه لا، مش تفاضل انتقاص. يعني احنا بنقول النهارده لما نيجي نفضل مثلا بعض النبيين على بعض، نفضل صحابي على صحابي، مش تفضيل انتقاص، لا بالعكس، احنا بنعظم هذا الصحابي ونعظم هذا الصحابي، لكن احنا ربما عشان ندرك فضل المفضل ده، مش عشان ننتقص المفضل عليه. فكل كلام ربنا عظيم وكله كريم، لكن ده ليه أفضلية خاصة، ليه مقام خاص عند الله سبحانه وبحمده. طب هو ليه مقام خاص عند الله أو ليه أفضلية؟ تفرق معايا في إيه؟ تفرق معايا أولا بإن ده أحب إلى الله، فده يبقى أعظم لصلتي بالله، لقربي من الله. ما هو بقى من فقه الإنسان، أو مش الإنسان بشكل عام، أنا النهاردة ابني، زوجتي، بنتي، هو من فقهه في التعامل معايا إيه؟ نبقى عارف الحاجة اللي أنا بحبها قوي، ويكون الحاجة المهمة عندي ويركز عليها، ما يروحش يركز على حاجة ملهاش أهمية عندي. يبقى هو عارف والله إن أنا أحب إن هو مثلا يكون إنسان صالح، ويكون فيركز على الحتة دي. انما اللي ما يهمنيش، لا والله مش عارف مثلا ده ابي، انا والله مش عارف كسبت في الماتش الفلاني، عارف ما كسبت، ما تهمنيش، ماشي ربما ما تزعلنيش بس ما تهمنيش. فهو من فقه الانسان في التعامل دايما يشوف الحاجه اللي الافضل عند الشخص والاحب اليه ويركز عليها، ما يعرف اكيد ان الامور مش مستويه. من فقه الانسان في التعامل مع الله انه يشوف الحاجه الافضل عند الله، الاحب الى الله، ويركز عليها. طيب الحته دي بتظهر اكتر فين؟ بتظهر اكتر بقى عند التزاحم. يعني عند التزاحم، لما الدنيا تبقى زحمة، الوقت يكون ضيق، الجهد يكون ضيق قليل، مفيش مجال، انا عندي 10 دقائق هقرأ فيهم قرآن، هقرأ ايه؟ انا عندي دقيقة هدعي فيها، هقول ايه؟ انا عندي معايا 10 جنيه بس، هعمل بيها حاجة، اعمل بيها ايه؟ هتدي خطيرة جدا يا جماعة، والله العظيم خطيرة جدا في التعامل مع الله. وبعض الافاضل والفضلات بيفرطوا فيها. هنا بقى يبان فقه الانسان، يبان علم الانسان. انا بقى لا والله عرفت، اي والله ده انا بقى عندي 10 دقايق يبقى دي ده الاحب الى الله، والله عندي مش عارف 10 جنيه ده الاحب الى الله. هنا يبان بقى القصه دي. ففكره والله ان خواتيم البقره وسوره الفاتحه هم افضل من غيرهم، مش عشان نهمل غيرهم، بس عشان بقى اولا نعرف قدرهم عند الله، يعني دي نقطه. فده هيفرق قوي في قربي من ربنا وحب ربنا. لان دايما انا بلخص المساله بقول ايه، لو احنا حبينا نلخص كل العباده في كلمه واحده من ناحيه الحقيقه والماهيه، فهي وصل او اتصال بالله سبحانه وبحمده، علاقه مع الله، صله، وصال، اتصال. ولو حبيت الخصها من ناحيه الغايه ماشي، يبقى هي من ناحيه الحقيقه والماهيه، ومن ناحيه الغايه والمقاصديه. من ناحيه الغايه والمقاصديه فايه؟ طلب. انا بطلب بيه القران اللي بقراه، بطلب بيه الدعاء اللي بدعيه، بطلب بيه الصلاه اللي بصليها، بطلب بيها الصوم اللي بصوم، بطلب بيه الخلق الحسن اللي بتخلق بيه، بطلب بيه. فهي العبوديه اللي احنا خلقنا عشانها على مستوى الحقيقه والماهيه في كلمه واحده، فهي وصال، اتصال، هي علاقه. بس بتتميز بقى الوصال ده بيتميز بالايه؟ بالخضوع الاختياري، ان فيه كمال الحب والتسليم، كمال الحب والتعظيم مع كمال الطاعة والتسليم، بيتميز بكده. طيب وهي على مستوى الغاية والمقاصدية، العبادة طلب. بس الطلب ده بقى بيتميز ان هو طلب خالص لله، انا بطلب بابتغاء وجه الله، طلب. طب يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول النهاردة ان فكرة ان انا اعرف ان ده الافضل عند الله، او الاحب الى الله، او ليه مقام عند ربنا، ده انا بعرفه هيفرق جدا في علاقتي بربنا، يفرق جدا في تعاملي مع ربنا، في عنايتي بالشيء ده واهتمامي بيه. لما ربنا يقول ان هو بيعظمه، ان هو ليه القدر ده عنده. طب ايه كمان بقى؟ يعني ايه وجه افضليته؟ وجه افضليته انه الانفع لي انا. ان احيانا يكون وجه افضليته ان هو الانفع لي، زي مثلا الخواتيم هنا. فعلا لما نقعد نتفكر فيها كده هنجد انها من انفع الاشياء لنا على الاطلاق. من انفع الاشياء ليه؟ الفاتحة فعلا أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، يعني الفاتحة دي أنفع وأعظم شيء للإنسان على يعني على وجه لكل إنسان على وجه الأرض على مر التاريخ، إنها أعظم كلام الله سبحانه وبحمده، فعلا أقسم بالله. وكذلك خواتيم البقرة أنا محتاجها جدا، أنا يعني فعلا هتشوفوا إزاي إحنا محتاجينها، هتشوف إزاي إن فعلا حاجة زي فاتحة الكتاب ولا خواتيم البقرة ممكن فعلا تنقل انسان الى كبير. وعشان كده شوف هنا ربنا برضو وصفها، ناخد بالنا من حاجتين، وصفها بان ليها قدر كبير عنده، الخواتيم ليها قدر كبير عنده. ليها قدر كبير عنده ازاي؟ ده فتح لها باب من السماء اول مره يفتح، ونزل لها ملك اول مره ينزل، فليها قدر كبير عنده. وبعدين بقى هي الأنفع لنا الوجه إنه وصفه بأنها نور يجب أن نكون إليه. يعني إحنا بدون الحاجات دي في ظلمة. ظلمة دي يعني أنت لا هداية علمية ولا عملية، ما أنت حتى عذرا. ما هو الظلمة واحد النهاردة في مكان مظلم حتى لو عنده قوة عملية وحركة، ما الدنيا ظلمة هتخبط، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إنما الثاني مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري وقد من شجرة مباركة زيتون في لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور ماشي، يهدي الله لنوره من يشاء. يعني فرق كبير ما بين اللي هو عنده النور وفي الظلمة. أو من كان ميتا ميتا، وفي قراءة ميتا ها ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فدي حاجة بتنور لك قلبك، بتنور لك حياتك، لأن القوة العلمية القوة العملية في غياب القوة العلمية ما هتفتش في حياتك. والنور دايما ما بيعبرش بس عن القوة العلمية، النور بيعبر عن قوة علمية بتساعد على القوة العملية. أيوة الروح بتعبر أكتر، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النور بيعبر أكتر عن القوة العلمية الفهمية، والروح بتعبر أكتر عن القوة العملية العزمية لأنها حياة وحركة. لكن النور هو الأصل. أحيانا لما يكتفى بواحد منهما يكتفى بالنور. ليه؟ لأن إذا حضر النور خلاص هو النور نفسه هيشجع الشخص إن هو يتحرك وياخد خطوة. فإذا اكتفي بواحد منهما يعني هما الاثنين ممكن يعبر عن الحالتين. لكن النور هو كتير قوي بيجي بيعبر عن، ولذلك ربنا وصف الكتاب بأنه يخرج من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهو بس مجرد الوصف بالنور. فالنور بيدي القوة العلمية والقوة العملية، تمام. الروح أيوة بيدي أكتر قوة علمية، بس قوة علمية مالها بتساعد على القوة العملية أو القوة العزمية. طيب فهنا ربنا بيوصف لنا الخواتيم بأنها إيه؟ بأنها نور. بأنها نور، يعني دي حاجة مهمة جدا، بأنها نور. هذا النور عشان يبين لنا حاجتنا ليها. يبقى نرجع بقى ان لما يتقال ان الحاجة دي الاهم عند الله، الاعظم عند الله، الاحب الى الله، الافضل عند الله، يبقى ده علشان مقامها عند ربنا، عشان انا في تعاملي مع الله اخد بالي انها مهمة او اعتني بيها. والحاجة التانية علشان بيتقال لي ده الانفع ليك احرص عليه. فهنا اتقال لنا كده، اتقال لنا ده باب من السماء فتح لم يفتح من قبل قط، وملك نزل ما نزلش من قبل قط، وجاي بقى يقول ايه؟ يقول بقى ابشر بنورين انت محتاجها، محتاج النور اللي فيها. أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. يبقى من الأشياء اللي بنستمين بها الشيء ده عظيم ولا مش عظيم، حاجات زي كده. يعني أنا منين أعرف إن الحاجة دي عظيمة؟ ممكن أنا أعرفها أبقى أكيد، ده لازم يكون بالنقل، دي مش بالعقل يا جماعة الخير، ده بالنقل، لازم يكون بالنقل. ممكن أحيانا بالعقل إنك تقول شوف والله لا، ده المحتوى مثلا بتاع آية الكرسي إنها بتتكلم بتناقش أسماء ربنا وصفاته، ده الفاتحة بتتكلم عن الله، ده كذا، واكيد ده بيبقى ليه افضل قول الله احد من سوره الاخلاص من معالم افضليتها انها بتتكلم عن ربنا. فاكيد المحتوى اللي بيبقى فيه بيتكلم عن ربنا مش زي محتوى بيتكلم عن اليهود مثلا. مش عين ده كلام ربنا وده كلام ربنا، فاكيد فيه افضليه ولا شك. طيب فممكن الانسان عقليا يكتشف الشيء ده، بس الاصل في المساله النقل، الاصل في المساله النقل، الاصل في المسألة المعلومة اللي بتجيلي ان ده الافضل. فمنين بنعرف ان الحاجة دي فيها افضلية؟ بنعرفها بالنص على كده. طب هنا ما ذكرش ان والله ده محتوى فاضل ومحتوى عظيم ومحتوى كذا، بقى ببعض الملابسات، ملابسات زي كده. يعني اشمعنى ده بالذات؟ مش بقى كمان بعض الملابسات، احيانا بعض الاوصاف اللي بعض الناس ما تفهمهاش، زي ما يجي معنا ان شاء الله فكرة ان يتقال ان المحتوى ده من كنز تحت العرش، من تحت العرش، من كنز تحت العرش. هو مش كلام بيتقال وخلاص، بيتقال عشان انت قدام محتوى متميز الغاية، محتوى ليه قيمة كبيرة عند الله، ليه قدر كبير عند الله سبحانه وبحمده. والمسلم المفروض اصلا بطبيعة الحال يكون مقادير الأشياء عنده هي مقاديرها عند الله، ومقام الأشياء في قلبه هي مقامها عند الله سبحانه بحمد. أنا كنت بقول لهم زمان كده، ربما الواحد وهو صغير كان إيه يحب الله سورة يوسف ويحب سورة كذا عشان خاطر فيها قصص وجميلة وكده وبتاع ومسلية، ولا زال الواحد الحمد لله يحبها، بس بفضل الله الواحد بقى سعيد إنه بقى بيحب أكتر الأحب إلى الله. الواحد بقى لو صح لو جاز التعبير بيعشق سورة الفاتحة، يعشق آية الكرسي، يعشق السبع العظام، لو جازت هذه العبارة. أحب أبقى سعيد جدا بكده، بأنه فعلا أنت بقى مقام الأشياء في قلبك مقامها عند الله، وقدر الأشياء في قلبك قدرها عند الله سبحانه بحمد فعلا. فهنا في كيف نستبين أن هذا الشيء عظيم عند الله أو له قدر عند الله أو له فضل عند الله، إما بيتم التصريح بكده إن أعظم شيء، أفضل شيء، أحب شيء، دي حاجة، أو ملابسات الحديث عن هذا الشيء، زي فكرة بيفتح له باب من السماء، بينزل ملك ما بيفتحش قبل كده، ملك ما بينزل عليه محتوى ما نزلش على حد قبل كده من الأنبياء، أوتيتهم ولم يأتهم نبي قبلك، يعني هل الأنبياء قبلنا أوتوا؟ أه، كان بيوحى إليهم، والمضامين إلى حد كبير يعني كتير منها متقارب، لكن في أشياء فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قال وفضلت بالمفصل، مفصل كل مما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما محتوى ما سوى المفصل، السبع الطوال، المئين، المثاني، اللي هو من أول سورة البقرة مثلا إلى سورة الحجرات مثلا على على على أشهر الأقوال، خلاص، وربما قبلها، إن هذا المحتوى كله في محتوى شبيه به كان موجود في الكتب قبل كده، إنما المفصل هذا اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الفاتحة وخواتيم البقرة اختص بهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هيجي معنا إن شاء الله أن خواتيم البقرة النبي صلى الله عليه وسلم خدها منحة كده وهو رجع في رحلة المعراج، إن النبي صلى الله عليه وسلم خواتيم البقرة خدها منحة وهو رجع في رحلة المعراج. بس طب يعني كده هو ده كأنه أول نزول ليها؟ لا، مش أول نزول ليها، على الراجح إن اللحظة دي، لأن الكلام ده كان في المدينة، ماشي، على الراجح إنه كان في المدينة، قد يكون كان في مكة وبيحكيه النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم، بس على الراجح ان هنا الملك مش نازل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احنا هننزل عليك الفاتحة وخواتيم البقر، لا، مش لسه ده اول نزولها، ده نازل بالتأكيد على فضلهما، على فضلهم، وده هيبان بقى بعد شوية. طيب المهم، اذن يبقى دي من الاشياء اللي بنستبين بقى كيف نعرف افضلية الشيء، اما نقلي واما عقلي. العقلي مش الاصل، الاصل النقلي، النقل ده بقى ان هو يتم النص على ان ده الافضل او ده الاحب الى الله او الاعظم عند الله، او ملابسات الحديث عنه، حديث عنه بشيء متفرد، حاجة من كنز تحت العرش، حاجة من تتوصف بانها ملك نزل بيها لم ينزل من قبل قط، وباب فتح لها من السماء لم يفتح من قبل قط، وما نزلتش على نبي قبل كده قط، الله، ده مش حاجة عادية بقى. طيب يبقى ده انه يكون لما يتقال ان شيء ده مهم او عظيم يبقى عشان قدره ومقامه عند الله. في حاجه تانية بقى، عشان نفعه بالنسبه لي، فايدته ليه؟ ايه فايده الخواتيم ليه؟ اتقال لنا ان هي نور. في بقى حاجه تانية عظيمه جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا، انها دعاء مستجاب. يا الله على الجمال، دعاء مستجاب يا جماعه الخير. يعني انا اللي صراحه بيحزنني ويؤسفني ان البعض يبقى قدامه الفرص دي ويفرط فيها. دعاء مستجاب، لان احنا لما نيجي نتفكر كده في حقيقه الخواتيم، وهنتكلم عن ده بالتفصيل، هو الخواتيم عباره عن ايه؟ يعني احنا ممكن نبص كده على سورة سيدنا يوسف، دي قصه، ايوه قصه، ايوه، ممكن مثلا نبص على بعض الصور، والله تعليق على قصه، ممكن نبص مثلا على سوره اللي مثلا ايه الكرسي، دي وصف لربنا، سورة الإخلاص، والله وصف ربنا. طب ايه الخواتيم دي عبارة عن ايه؟ ما تفكر في مضمونها كده، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ويسر لك كل فلان سير وسعه. ده هنا مش هنقدر ناخد بالنا من الموضوع إلا لما نروح للسنة، وهنفهم إنها تعليق على حدث، تعليق على قصة، إن خواتيم البقرة هي تعليق على حدث أو قصة حصلت للصحابة، تعليق على حدث أو قصة. هذا التعليق بقى تضمن إيه؟ تضمن الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وتضمن توجيهات ولا شك، بس تضمن حاجة عظيمة جدا جدا، تضمن إن ربنا عز وجل أرشدهم لدعوات، ومش بس أرشدهم لدعوات وعدهم وبشرهم بل أكد لهم أنه استجاب لهم الدعوات. وده يجي معنا إن شاء الله في الحديث اللي احنا هنقصه عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد لهم أنهم استجاب لهم الدعوات. إزاي الصحابة هنا بيقولوا إيه؟ قالوا إيه؟ أما لما القصة إن شاء الله نحكيها لما راحوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيكلموا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، المهم نزلت عليهم آية اللي هي لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء والله على كل شيء قدير. طبعا الصحابة الحمد لله كانوا ضبطوا أو عندهم ضبط وتحكم في الظاهر. طيب بقى الضبط والتحكم بتاع السرائر أو ما في الضمائر شنو صعب عليهم؟ هيتحاسب على اللي في السرائر ازاي؟ فهي طبعا لما نزلت الآية دي فهموا لله ما في السماوات وفي الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء الله على كل شيء قدير. فهم فهموا الآية وتدبروها، حسوا بقيمتها وقدر الكلام ده إن هم يعملوه، وشرعوا فعلا في العمل، وعين لقوا نفسهم مش عارفين يعملوا ايه، فحسوا هم في ازمه، خافوا قوي ان ايه واحده مش قادرين يعملوا بيها. فدايما كنت اقول يعني تخيلوا بقى سبحان الله، مع تمام احترامي بعضنا النهارده ممكن لو نزلت عليه الايات دي ما ولا كان شغل باله بيها. انا عادي هو مشغول بمبناها بس، لكن هم شوفوا ازاي هم يعني الموضوع شغلهم. وبرده هنتعلم منه وده اللي بتقدمه لنا الخواتيم برده منهاج الصحابه في التلقي، منهاج الصحابه في التعامل مع القران الكريم. هما جات لهم فهموها تدبروها عملوا شرعوا في العمل بيها ولقوا نفسهم في مشكله، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا النبي جايينه مجيت ايه؟ مش مجيت واحد معترض، مش مجيت واحد متمرد متأفف متضجر، ولا مجيت واحد برضو جاهل، لا ده هما خدوا خطوات او متكاسل او متغافل، لا ده واحد خد خطوات. وبعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيشتكوا ايه؟ مش بيشتكوا ربنا حاشا وكلا، ولا بيشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا، بيشتكوا انفسهم ان هم مش عارفين يعملوا ايه. تمام، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كلفنا من اعمال ما نطيق، طب احنا مش عارفين نعمل ايه في دي. فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو فهم المراد، فهم ان ده اختبار، دي حاجه مهمه جدا بقى، اختبار ارتضاء الله ربا، اختبار استجابه وطاعه، اختبار اذعان. انتوا هتبقوا زي مين؟ هتبقوا زي النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا هتكونوا زي بني اسرائيل المتمردين اللي اتقال لهم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، قعدوا هتبقوا زي مين؟ هتبقوا زي النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللي قالوا سمعنا واطعنا وسلمنا، ولا هتبقوا زي اللي بني اسرائيل المتمردين اللي قالوا سمعنا وعصينا؟ هتبقوا زي مين بالضبط؟ هي دي القضية، هتكونوا زي مين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم انه اختبار. فقال للصحابة أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، وفي رواية وسلمنا. فذلت بها قلوبه، الصحابة أذعنوا ليه؟ فقالوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الله على الجمال. فالله سبحانه وبحمده أول ما قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قال الله قد فعلت. الله أكبر، قد فعلت. فقالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت. فقالوا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم. قد فعلت. الله اكبر. الله، ده دعاء ربنا استجاب يا جماعه الخير. انا لما بدأ بيه النهارده بدأ بدعاء مستجاب، واللي بدأ بيه ده مش حاجه سهله، ده حاجه مهمه جدا في الاستغفار، ومش مجرد استغفار، ده استغفار وطلب ولايه الله سبحانه وبحمده، وطلب عنايه الله سبحانه وبحمده، ورعايه الله، طلب احسان الله، طلب نصره الله، طلب اكرام الله، كل ده حضرتك بتطلبه مستجاب. هنا الحديث ده بيأكد الكلام ده بقى. اصل احنا ممكن الحديث اللي انا كنت بحكي لحضراتكم من شويه نقول ايه والله ده كانت حاجه خاصه بالصحابه، لكن الحديث ده بقى يأكد هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، هنا في الملك يقول لسيدنا النبي ايه، يقول له لن تقرأ بحرف منهما الا اعطيته. الله اكبر على الجمال. لن تقرأ بحرف منهما الا اعطيته، في رأي الا اتيته، يعني انت اللي الطلب اللي هتطلبه هيستجاب. الله، مين يفرط في كده؟ مين يفرط في كده؟ يعني ان سبحان الله ربنا يقوله الصحابه تقول له واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قد يقول نعم قد فعلت. عشان كده شوف بقى سيدنا ابو ذر كان بيقول ايه. سيدنا ابو ذر عنده كلام جميل قوي، هو حديث مرسل سيدنا جبير بن نفير بيروي عن سيدنا ابو ذر، يقول سيدنا ابو ذر بعد بيتكلم عن خاتم البقره يقول ايه، يقول فتعلموهن وعلموهن نساءكم وابناءكم فانهما صلاه وقران ودعاء. الله اكبر. فتعلموهن، تعلمها تعلمها، مش بس احفظها واقراها، لا افهمها كويس، تدبرها، امل بمقتضاها، تعلمها. ان عندهم التعلم كده كل العلم والعمل، تعلم الكلام ده راجل طيب كويس، تعلمي يا اختي فاضله كويس كويس، علموهن نساءكم وابنائكم. وده صراحه من اسباب عنايتنا بالسبع العظام، احنا معتنين بيها وبنهتم بيها. فتعلموهن وعلموهن نساءكم وابنائكم فانهما صلاه وقران ودعاء. الله، انا استوقفتني كلمه قران، ايوه هم قران ماشي، دعاء ايوه واضح، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، استوقفني وصف سيدنا ابو ذر انهما صلاه. الوصف ده سبحان الله هو القاسم المشترك بين الفاتحه وخواتيم البقره، لان الفاتحه اتوصفت بالوصف ده. ايه الوصف ده؟ صلاه. قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين في الحديث القدسي. من دون القران كله الفاتحه وخواتيم البقره اختصتا بانهما صلاه. وده برضو يفسر لنا ان هم الملك جاي بياكد عليهم مع بعض هم الاثنين، ابشر بنورين اوتيتهم لن تقرا بحرف منهما الا اعطيته. وده بياكد الكلام ده حتى لو ما جتناش اللفظه دي. بس الصلاه بقى مش اي صلاه، ده دعاء، دعاء يحقق للعبد اعظم الوصال بالله، اعظم الاتصال مع الله، دعاء في استجابه فوريه. ايوه، ما هو ده المميز في الفاتحه برضو نفس الكلام، بتقول الحمد لله رب العالمين يجيبك الله حمدنا يا عبدي، الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي. ما هو هي كده نفس القصه، يعني خواتيم البقره بتشارك الفاتحه في ده، ان انت بتدعي ربنا بيجيبك في التوي واللحظه اجابه فوريه. الله اكبر. فمين يفرط في كده؟ مين يضيع كده؟ والله العظيم، والله الذي لا اله الا هو سبحانه بحمد. ايوه احنا في الفاتحه بنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بس انا برضه بطلب حاجات مهمه، بنقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. المطلوبات اللي بنطلبها هنا محتاجينها جدا برضه، جدا جدا جدا جدا، وإن شاء الله ده هنتفكر فيه برضه، في مدى حاجتنا لهذه المطلوبات التي في خواتيم البقرة. المطلوبات اللي فيها دي مش مجرد حاجة عادية، ده حاجات إحنا محتاجينها وفي أمس الحاجة إليها. فبالله عليكم مين يفرط في حاجة زي كده؟ فده من اعظم ما تقدمه لنا خواتيم البقره. خواتيم البقره صلاه تصل العبد بالله، خواتيم البقره تصل العبد بالله فعلا، ان انت في خواتيم البقره لن تقرا بحرف منهما الا اعطي بحرف منها الا اعطيته، دعاء مستجاب. مين يفرط في كده؟ خواتيم البقره نور، نور مميز، مش مش مش اي نور وخلاص، لها مقام كبير ضخم عند الله سبحانه وبحمده. أنا أختم بس بقراءة الجزئية دي، بقراءة الحديث اللي هو كنت بحكي لحضراتكم من شوية عشان برضه عندنا النص، وطبعا الحديث ده هنقراه تاني وتالت ورابع إنه هو مهم معانا، بس نقراه كده مع بعض. لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتد عليهم زي ما قلنا ايه، ان هم اشتد عليهم ان هم نفسهم يعملوا بالكلام ده بس لو نفسهم مش قادرين يعملوا به. وفي رواية دخل في قلوبهم منه شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، يعني كان اول مرة يتعرضوا للموقف ده، انه اختبار دائما اختبارات تنقية وترقية. فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب. شوفوا بقى من شوفوا هم الى اي مدى حاسين بمشكلة ان في آية واحدة مش عارفين يعملوا بها ازاي، واحنا للأسف الشديد كثير من الآيات حتى ولا فاهمين معناها وبعضنا ولا شغل بال. فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة بنعرف نعملهم، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. مش عارفين نعملها ازاي، مش هنطيقها ان احنا متضايقين منها ولا متضجرين، لا ما نطيق يعني ما مش ما نطيق يعني عجبنا، لا ان احنا بنقدر نعمله، والإطاقة القدرة دي مش قادرين نعملها ازاي. وفي رواية يا رسول الله هلكنا. شوفوا الى اي مدى هم شغلهم ان في آية واحدة مش عارفين يعملوا بها ازاي وبعضنا ولا في دماغ. إنا كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل. فأما قلوبنا فليست بأيدينا، يبين هو قلوبنا ليست بأيدينا، مش عارفين نتحكم فيها ازاي، نعمل ايه؟ الواحد بيقول جواه خطر يعمل ايه؟ وفي رواية لا نطيق، لا نستطيع، كلفنا من العمل ما لا نطيق وما لا نستطيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ودي برضو النقطة هتيجي معنا لسه، أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين؟ وفي رواية لا تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا. أهو هو النبي صلى الله عليه وسلم فهم أنه اختبار، وكأنه اختبار، هتبقوا زي مين؟ النبيين الصديقين الشهداء الصالحين المؤمنين المذعنين المستسلمين اللي هم الذين يرضون الله ربا، ولا بني إسرائيل المتمردين المجرمين؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، وفي رواية سمعنا وأطعنا وسلمنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وجههم النبي صلى الله عليه وسلم لكده، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فألقى الله الإيمان في قلوبهم. الله أكبر، إيمان بقى هنا يجمع على فكرة، أو بقى اللي إيه فكرة، خلاص الإذعان حضر في قلوبهم، تسليم حضر في قلوبهم، اللي هو خلاص حضر في قلوبهم ده، هو كده الإيمان اللي هو خلاص هم بقوا خلاص مستعدين للعمل بيها وناويين يعملوا بيها، بس تركوا فوضوا الأمر إلى الله. وفي رواية فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها، اختبار، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله بيعلق على اللي حصل ويثني عليه على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فعلوا، لما عملوا كده، نسخها الله تعالى. الله أكبر، ده على الراجح في المسألة. فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ووجههم بقى، قولوا قولوا يلا قولوا، ها ببشرهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وبيقول لهم بقى قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فلما قال كده الصحابة قال نعم، وفي رواية قد فعلت، قولوا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فقال الله نعم، وفي رواية قد فعلت، قولوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال الله نعم، وفي رواية قد فعلت. الله أكبر. الحديث في عند مسلم وأحمد والترمذي، والقصة بنحكيها بمجموعة. فهنا يمكن ده من أبرز ما تقدمه لنا خواتيم البقرة. الحقيقة خواتيم البقرة فعلا كنز، وتقدم لنا الكثير والكثير والكثير. سنكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، ونكمل في الحلقة القادمة يعني رحلتنا مع ما تقدمه لنا خواتيم البقرة، أو لماذا خواتيم البقرة، لماذا العناية بها، ولماذا الحرص على أن نكون من أهلها علما وعملا وصلاحا وإصلاحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.